السائل يقول هل تقبل هدية من مشرك؟ هذا في التفصيل، إذا كانت الهدية لا تتضمن شر على مسلم، لا يستلط بها الكافر عليه، أو لا يتسر بها على المسلمين ولا يترتب بها شر، فإنه يقبلها المسلم ويكافي عليها، يكافي عليها مثلها أو أحسن منها. النبي صلى الله عليه وسلم قبل من قوم ورد على قوم، قبل المشركين بعض هدايا ورد على آخرين لم يقبل هداياهم، فإذا كان قبولها أصلح، يترتب عليها تأليف قلبه ومحبته للمسلمين ويثيب عليها أكثر المهدى إليه قبلها. فإن كان قبولها يسبب شر على المسلمين، أو هذا المهدي يتجرع على المسلمين أو يؤذيهم أو يفعل أشياء تضرهم بسبب هذه الهدية، أو المهدى إليه هذه الهدية تفضي إلى محبته للكافر المهدي وتعاون معه فيما يضر المسلمين، قال لم يقبلها لئلا تضره، لئلا تجره إلى البعض. جزاكم الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.